قال تعالى: كافى يا عين صاد. وقال: حميم عين سين قاف. وفتحت 29 سورة من الحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال يعني مقصود المصنف رحمه الله أن الله عز وجل تكلم بصوت مسموع، كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. نعم.